حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. المايسترو دنيا آسيا بشرة ناسيا إني في أخرة وحساب والعقول ما بقتش راسيا هم دول قال الكتاب اتبهوا بالجال لأجل ما يردوا شاوات نفسهم سكة ضلمة طريقة سهل في الحرام بتزقهم في الحرام بتزقهم فكروها دنيا دايما عاشوا فيها بغشهم نسيوا رب الكون وتوعوا شطب بيفسد أرجوهم بعدينهم لما شافوا الشمال مليان فلوق خوف متاهت الشهوة تاهوا لاجل تفوية الطرق مش ملاك بس الضمير حابب يتوب من الذنوب واللي عالم بيا ربك هو مطلع القلوب مش بكيف عايشة فايت بس دومت الحياة غيرتني وحولتني لشخص مش فارق حاجة معاه لشخص مش فارق حاجة معاه تدعي لي يا ربنا يستر طريقي وبسبب دعوتها لي يا ربنا دايما حامين شفت يا ما كتير زي يا من بشر كان بترزيني واللي يا ما عابوا فيا مش ناسيهم كل سنين القلوب شالت خبايا والنفوس مسود ضطين واللي فاهم الرواية هتلاقي مامهم حزين العيون بصة وحسودة والنفاق مبدأ وموضة كله عايز يركب موجة في الشمال ويدوس بنزين اوعى تاخد بالمظاهر ده اللي ظاهر مش تمام كله غش وقلب وش اوعى تديهم امان فوق وحرس خلي بالك دول في غمضة يغفلوك اصحى ركز فوق لحالك فتح احسن ما هياكلوك اللي هيزعل حبيبتي من جهتكم اخطفوه نور عينيا يا ناس دنيا فوق واوعوا تخرفوه لما جيت داويت روحي نسيت جروحي والالام انت بنتي وانت روحي انت عشق قبل جنان نور عيوني عيونها خضرة والكاريزما فيها حاضرة حبها خد في مخاطرة بنت حلوة كده الشاطرة ضربوا بيها نتمثال انها زي العسل مش هقول اللي حصل عشقها في قلبي وصل لسه حود رغم الضغوط لا عمر اقل ولا انكسر واي عركة بخش فيها بفضل ربي بنتصر لسه ثابت لسه جامد لسه فيا الروح يا خال جاي منكم بحرب يلا عاوز اشوف فيكم حمال عاوز اشوف فيكم حمال الصحاب عشقر رزيلة وكل يوم غاوين سهر الجوال مع كاس تكيلة شكله فيروس وانتشر كل عام العم جيله مفيش بديله على الحياة سهل عادي خد زميله حتى لو على المدمعة سهل عادي خد زميله حتى لو على المدمعة